فصل تنقيح المناط. وضع يجي على التأليل بالوصف الظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشاعر المجتهد، فمنه ما كان بإلغاء الفارق وما بغير من دليل رائق. هو أن يجيء على التأليل بالوصف ظاهر من التنزيل. هذا تنقيح المناط، والتنقيح غربلة، والمناط اللي هو العلة، اسم مكان من ناطة ينوط معنى علقة، والمناط محل تعليق الحكم اللي هو العلة، وهو ما تنقيح المناط أن يأتي ظاهر من الكتاب أو السنة على أن وصف معين هو العلة، فيقوم المجتهد وينقح ويرى أن العلة معنى اشتمل عليه ذلك الوصف وهو يوجد في غيره فيعمم العلة، كما حديث لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان حديث هنا يدل ظاهرا على أن العلة هو الغضب كما تقدم في الإيماء، في الإيماء على أن الغضب هنا والعلة. يقول المجتهد يقول إنما علق الشارع ومنع الحكم على الغضب لأنه يشوش الذهن، فيمنع القاضي من استفائية من استفاء الحكم وما أدى ذلك الجوري وعدم العدل، فهم؟ إذن إذا كان العلة الحقيقة هي تشوش الذهن هذا لا يختص بالغضب، الحزن الشديد، العطش الشديد، الجوع الشديد، التعب الشديد، ينبغي يمنع من الحكم في كل ذلك فقد عمم هنا. وأن يجي على تعليل بواسطة من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد، الشارع يطرد خصوص الغضب ويعلق الحكم ما هو أعم الذي هو التشويش، التشويش كما يوجد في الغضب يوجد في غيره هكذا. بابي لا ما نقله هذا علل بمعنى اشتمل عليه الوصف، بمعنى اشتمل عليه الوصف العلة في الحقيقة معنى اشتمل عليه الوصف لذلك جاء التعليل. فمنه ما كان بإلغاء الفارق وما بغير من هو قد يكون التعميم الاشتراك المذكور مع غيره في المعنى الذي لأجله كان الحكم كما ذكرنا، وقد يكون لعدم الفارق بين المذكور وغيره التعميم بسبب عدم الفرق. فمنه ما كان بإلغاء عليك مثلا ما كان بإلغاء الفارق مثلا ورق حديث مثلا عن من اعتق شخصا له من عبده، هذا النص في العبد خاصة ذكر، نقول لا فرق بين العبد والأمة إلا ذكر الأنوثة ولهي لا تأثير لها في باب العتق، فالتعميم هنا لعدم الفرق بين ما ذكر وما لم يذكر، فهمت؟ فقد عمم هنا لكن التعميم بسبب عدم الفرق، والمراد بعدم الفرق هنا عدم الفرق المؤثر، وإلا الفرق لابد منه ليحصل التعدد الفوارق من ضرورية التعدد هكذا، عدم الفرق هنا عدم الفرق المؤثر. من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له انحراف عن اعتباره. شو قال هناك نوع آخر من تقريح المناط، أن يأتي الحكم مرتب على مجموعة أوصافه فيقوم المجتهد ويقول هذه الأوصاف بعضها لا يصلح للتعليل فيبطله ويعلق الحكم بالباقي كما تقدم هناك في سبر التقسيم، لكن حصل هنا بالنص الشارع هو اللي حصل الأوصاف، إذا كان العربي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره ويتف شعره ويقول هلكت وقعت ولي في رمضان، يقول المجتهد كونوا عربي لا تأثير له لما علم من عموم الشريعة، الشرع يختص بالعربي عن الحضري، وكونه يضرب صدره ويتف شعره هي أوصاف طردية لم يعد من الشارع التعليل بمثلها، فهمت؟ وواقعت أهلي أي زوجي، وكل موضوع الزوج لا مفهوم له وكذا كانت سرية ولا قاعد في الزنا، ويعلق الحكم بشخص الوقاع، فهمت؟ يقول العلة الحق هي الوقاع وحده، إذا ترى أنه هنا نقح فأزال ما لا يصلح وعلق حكم بما يصلح. نعم عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اكتفية، ولك الحديث ذلك يقول عن مالك وابو حنيفة نقحه مرتين، نقحه على التنقيح فابطل ما لا يصلح التعليل وعلقه بالوقاع، ثم نقح الوقاع من نوع الأول بين التنقيح المناط، قال الوقاع إنما كان علة اجتماله على معنيه وهو انتهاك حرمتي صوم محترم شرعا. وهذا كذلك يقتضي ان يكون كذلك لا وشرب حمده هكذا. والشرع قصره على الوقاع نقعه تقحا واحده ولم يعمم. نعم.